فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هذه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الأصل في هذا الباب، أعني تقديم اليسرى وتقديم اليمنى، متى تقدم هذه ومتى تقدم هذه، قال العلماء: ما كان من باب التشريف والتكريم تقدم فيه اليمنى، وما كان دون ذلك فتقدم فيه اليسرى. هنا دخول الخلاء لا شك أنه مكان يستعاذ بالله منه، وليس من باب التشريف ولا التكريم، فقدمت اليسرى عند الدخول. قد يقول قائل: هل هناك دليل من السنة على أن اليسرى تقدم؟ الجواب: لا، لم يأتي دليل صريح في السنة على ذلك، لكن الفقهاء على هذا، بل منهم من نقل الاتفاق على أن اليسرى تقدم عند الدخول إلى الخلاء، إلى الحمام. ولهذا قالوا: إذا خرج من الحمام أو من الخلاء قدم اليمنى، لأنه يخرج من هذا المكان الذي يستعاذ بالله منه. وضربوا مثالا بدخول البيت، قالوا: إذا دخل بيته قدم اليمنى. عند دخول البيت أيضا يبدأ باليمنى، إلا طائفة قليلة من العلماء لا ترى ذلك. قال: بسم الله. الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر البسملة، فيه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن جاء عند الترمذي زيادة أن البسملة بسم الله هي ستر، الله جعلها سترا عند الترمذي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أنها ستر بين أعين الجن وبين عورات بني آدم، أن يقول الإنسان بسم الله إذا أراد أن يقضي حاجته، ولا بأس من هذه الزيادة على القول بتحسينها، لا سيما أن الشيخ ناصر رحمه الله قد حسنها بمجموع طرقها لأن لها شواهد. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، جاء الخبث بتسكين الباء وجاء بضمه الخبث. الخبث جمع خبيث، والمقصود به الشيطان، أي ذكران الشياطين. والخبائث على القول بأن الخبث هم الذكران، تكون إناث الجن، الخبائث إناث الجن. وعلى القول بأن الباء ساكن، الخبث يعني الشر، مقصود به الشر. إذن كله شر، سواء كانوا ذكران الجن أو الشر المعروف، فيتعوذ الإنسان فيقول: اللهم إني أعوذ بك، يعني ألتجئ بك يا رب وألجأ إليك، حتى يعيذه من شر كل ذي شر. ولا شك أن الشياطين، شياطين الجن، فيهم شر، قد يؤذون بني آدم إذا لم يحتمي بهذه الأذكار ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه سنة بالاتفاق، كل ما نذكره الآن هو من السنن، يقدم اليسرى ويقول هذا الدعاء. هذا في الخلاء، إذا دخل بيت الخلاء. إذا كان في الفضاء، في صحراء مثلا، هل يقول هذا الدعاء؟ نقول: نعم يقوله. متى يقوله؟ إذا نزل لقضاء الحاجة، يعني وصل إلى المكان الذي سيقضي فيه حاجته، وعند جلوسه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يجلس ويقضي حاجته. وإذا خرج منه، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت توجد هذه الكنف، بعد ذلك اتخذوها الصحابة، في زمنه عليه الصلاة والسلام ما كانت موجودة، ثم في زمنه اتخذوها في بيوتهم، كانوا يخرجون إلى الفضاء إلى الصحراء مثلا أو إلى وادي من الأودية أو خلف شجرة بعيدة، فكان يبعد عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته. وإذا خرج منه يعني من الخلاء قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني السنة عند الدخول تقديم اليسرى، والسنة عند الخروج تقديم اليمنى، وهذا شيء متفق عليه كما أشرت، وإن لم يأتي الدليل والنص من السنة عليه. أما المسجد جاء به النص الواضح الصريح حديث أنس من السنة أن يقدم اليمنى إذا دخل المسجد، حديث أنس وهو حديث حسن. وقال غفرانك، هذا هو الثابت عند أحمد عند أبي داود، هذه السنة أن يقول غفرانك، والمقصود بغفرانك طائفة تقول يعني كأنه يشكر ربه على أن الله أذهب عنه هذا الأذى فيستغفر الله، ويريد من الله كما أنه أبعد عنه هذا الأذى الحسي يبعد عنه المعاصي والأذى المعنوي وهي الآثام والذنوب. هذا ما قاله الشراح، غفرانك أي كما أبعدت عني هذا الأذى الذي خرج مني وهو حسي، كذلك يا رب نريد أن تغفر لنا الآثام والذنوب التي ارتكبناها. وطائفة قالت لا، ليس هذا المعنى، المعنى غفرانك قالوا لأنه احتبس عن ذكر الله، معروف أن الإنسان إذا قضى حاجته لا يستطيع أن يذكر الله ولا يستحب له ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، ففي قضاء الحاجة من باب أولى أنه لا يذكر الله. فقال غفرانك أي لأني احتبست، فأنا أستغفر الله أني ما ذكرتك يا رب بسبب قضاء حاجتي. إذن هذه من المعاني التي ذكرها العلماء في معنى غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لا يصح، والشيء الضعيف لا يعمل به ولو في فضائل الأعمال، العمل إنما يكون بالشيء المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا. أما أحاديث ضعيفة يعمل بها، الجواب لا، ولو كانت في فضائل الأعمال، ولو كانت في فضائل الأعمال، الضعيف لا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يعمل به؟ إذن هذا الحديث لا يعمل به عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف، فضعفه علماء البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة، والشيخ الألباني أيضا على تضعيفه. ثم قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه هيئة وطريقة الفقهاء استحبوا أن يكون عليها إذا قضى حاجته. الفقهاء بنوا الحكم على حديث وعلى دليل عند البيهقي، وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، ضعيف، رواه البيهقي بإسناد ضعيف قد ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره والشيخ الألباني. والعجيب أن أهل الاختصاص من الأطباء يقولون إن هذه أسلم طريقة وفيها يعني حقيقة السلامة للإنسان من أن يقضي حاجته بطريقة سليمة، يخرج أو بسبب هذه الهيئة تخرج كل الفضلات الذي فيه. ولا شك أنه ما دام أهل التخصص أثبتوا لا بأس من الجلوس هذه الجلسة، لأنه ليس لها علاقة بالعبادة، هي من أمور الدنيا، فيقوي الحديث من حيث المعنى، لكن لا ينسب هذا الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لضعفه، ولا يقال أن هذه هي الجلسة التي كان يجلسها. لماذا؟ لأنه لم يصح عندنا شيء في ذلك، لكن نقول ما دام أن أهل التخصص من الأطباء وغيرهم أثبتوا أن هذه الجلسة طيبة من حيث أنها تخرج الفضلات فلا بأس من الجلوس. كيف يجلس؟ يعتمد على اليسرى وينصب هذه اليمنى، ويكون اعتماده على رجله اليسرى، فلكن كما أشرت الحديث لا يصح ولا بأس من الجلوس. ويستتر بحائط أو غيره، كما أشرت أنهم في القدم كانوا يخرجون إلى الفضاء، فإذا وجد حائطا أو وجد جدارا أو وجد يعني جبلا صغيرا أو شجرة يختبئ خلفها فعل. لماذا؟ لأن هذا الموضع موضع استتار، يكشف عورته فيحتاج إلى أن يستتر. أما الآن نحن الحمد لله قد بنيت هذه البيوت بيوت الخلاء، الإنسان يتجه إليها سواء في بيته أو في المسجد أو في طريقه. أما إذا ما وجد شيء وذهب إلى الفضاء يستحب له أن يبتعد كثيرا عن أعين الناس، ثم إذا وجد حائطا أو جدارا استتر خلفه. لماذا؟ كما أشرت، لأن فيها كشف العورات، فيستحب أن يستتر بحائط أو غيره. بل إن الصديق أعني أبا بكر رضي الله عنه كان من حيائه من الله يغطي رأسه عند قضاء الحاجة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، إذا خرج لقضاء الحاجة يغطي رأسه ويستر نفسه ويقضي حاجته. وكان يقول للناس: أيها الناس استحيوا من الله، فإني والله لأغطي رأسي عند قضاء حاجتي. وهذا يدل على إيمانه وحيائه من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح. وعلى هذا الأئمة الأربعة الفقهاء كلهم على أنه يستحب تغطية الرأس عند قضاء الحاجة، وهذا كثير قد لا يعرفه. واستدلوا بأثر أبي بكر الصديق، ولا شك أن الصديق من الخلفاء الراشدين، بل هو على رأس الخلفاء الذين لهم سنة متبعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ويبعد إن كان في الفضاء، يعني من السنة أيضا ومن المستحبات إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء كالصحراء وغيرها يبتعد ويكون بعيدا من أعين الناس. وكما هو معروف القضية هي قضية الستر، يستتر من الناس، فالبعد هذا من أجل الاستتار. وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة وغيره، أنه إذا كان أراد قضاء الحاجة أبعد. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، يعني في طريق الناس، لا يجوز له أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يجلب له السب واللعن من الناس، إذا رأوه الناس في طريقهم وهو يقضي حاجته ماذا سيقولون؟ يلعنونه ويسبونه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اتقوا اللاعنين. إيش هي هذه اللعنان؟ أن تقضي حاجتك في طريق الناس وفي أماكن جلوسهم. يعني اتقوا اللاعنين، أي ابتعدوا عن الأسباب التي تجلب لكم اللعن. ما هي؟ قضاء الحاجة في طريق الناس وفي أماكن جلوسهم. لا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. هذه كلها المواضع لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه سيؤذي الناس، هذا طريق الناس يمرون به، وهذا محل جلوسهم يؤذيهم بسبب هذا ما يصنعه من قضاء حاجته. وتحت الأشجار المثمرة، لأن الناس في الغالب يأتون يستظلون تحت الأشجار المثمرة ويأخذون من ثمارها، فلما تقضي حاجتك تؤذيهم. وأي محل يؤذي به الناس، إذن أطلق الآن الأذية، أي مكان فيه أذية ويتأذى الناس بسبب قضاء الحاجة لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، ولو فعل ذلك لكان قد آذى الناس. والأذية لا تجوز أبدا، لا تجوز لا بقضاء الحاجة ولا بغيرها، لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين أو أن يصنع ما يؤذيهم. قال: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. نعم، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة عند بوله وعند غائطه، ولا أيضا يستدبرها، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ تشريفا وتكريما لهذا البيت العظيم البيت العتيق. ولماذا لا يجوز؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي هو إيش؟ التحريم، أي أن هذا حرام لا يجوز. هذا نص الحديث وهو صريح: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قد يقول قائل هل يعني ذلك أن هذا الشيء متفق عليه؟ الجواب لا، العلماء اختلفوا في هل هذا الاستقبال وهذا الاستدبار مطلقا لا يجوز، أم أن هناك صور قد يجوز فيها الاستقبال ويجوز فيها الاستدبار. طائفة من أهل العلم ترى أنه لو كان في البنيان فلا بأس أن يستقبل ولا بأس أن يستدبر، وهذا قول أكثر العلماء، تستطيع تقول هو قول الجمهور، أنك إذا كنت في البنيان بين الجدران فلا بأس، إنما النهي إذا كان في الفضاء في الصحراء ليس بينه وبين البيت العتيق شيء يحول بينه كالجدار أو إلى آخره. وطائفة ترى جواز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال سواء كان في البنيان أو كان خارج البنيان، مطلقا يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. وطائفة تجيز الأمرين، تقول هذا منسوخ، كلا الأمرين منسوخان. والصحيح هو مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة والنخعي وجمع من العلماء التابعين، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يجوز مطلقا لا استقبال ولا استدبار، لا داخل البنيان ولا خارج البنيان، حرام. لماذا؟ لأن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري لما روى هذا الحديث حصل أنه سافر إلى الشام كما في الصحيحين، فجاءوا على مراحيض فقد بنيت واستقبل بها القبلة، قال فقضينا حاجتنا وكنا ننحرف، مع أن المرحاض كان يستقبل به القبلة لكن هو انحرف حتى لا يستقبل القبلة، ونستغفر الله، مع أنه أدى ما عليه وانحرف حتى لا يستقبل القبلة لكن كان يستغفر الله، يعرف أن هذا حرام لا يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبر وهو في بنيان. هذا يؤكد أن الصحابة فهموا هذا أنه لا يجوز مطلقا. قد يقول قائل لكن حديث ابن عمر أنه ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي عليه السلام مستدبر للكعبة ومستقبل لبيت الشام، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصواب، أن هذا من خصائصه، لأن النصوص صريحة في النهي واضحة أنه لا يجوز، ولم يأتي إلا هذا الحديث، وهذا الحديث إنما ارتقى ابن عمر على بيت حفصة، أي ما فعله النبي عليه السلام أمام الناس ولا أرشدهم ولا قال لهم انظروا إلى فعلي وتابعوني، إنما ارتقى فرأى النبي عليه السلام في بيت الخلاء في موضع في الغالب لا ينظر إلى النبي عليه السلام أحد، وابن عمر ما تقصد هذا، إنما ارتقى لأمر فنظر فوجد النبي عليه السلام في الخلاء، يعني كأن السقف كان مكشوفا فنظر فوجده يقضي حاجته وقد استدبر. فكيف نجمع بين النصوص؟ نقول الصحيح أن هذا من خصائصه، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، والصواب أنه لا يجوز للمسلم لا أن يستقبل ولا أن يستدبر. ولهذا هم يقولون أنه لو كان في الفضاء يعني في الصحراء يجوز له، لا يجوز له أن يستقبل. لماذا؟ قال أن ليس بينه وبين البيت جدار. من قال هذا؟ مهما كنت سيأتي جبل سيأتي بيت، بل مكة الآن كلها بنيان، مكة الآن أليس يحاط بالحرم وبالبيت كلها بنيان؟ إذن بيني وبين مكة إيش؟ بيوت وجدران لا أصل إليها. هم يقولون لا، لابد أن يكون مباشر. هذا القول غير صحيح، فيقال أن الصواب في هذه المسألة كما قال المؤلف، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها سواء كان في البنيان أو خارج البنيان، كان في الصحراء أو في غيرها. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء، يعني يفعل الأمرين، أولا يستنجي بالأحجار فإذا انتهى استنجى بالماء، والأحجار يقال له استجمار يستجمر بالأحجار، والماء يقال له استنجاء. بثلاثة أحجار، لأن هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجمر بثلاثة أحجار أقل ما يقال، لأن هناك طائفة من أهل العلم قالت ليس المقصود هو ثلاثة أحجار، يعني لو كانت هناك حجر واحدة وفيها ثلاث شعب لا بأس بنفس الحجر ثلاث مرات، وطائفة تقول لا، بل لابد من ثلاثة أحجار لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه السلام في صحيح البخاري قال لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فأتى له بثلاثة أحجار فنظر في الثالثة فإذا هي روثة حمار، فقال لها إنها ركس ائتني بحجر، فقالوا ها هو النبي عليه السلام طلب ثلاثة أحجار. وجاء في حديث سلمان أيضا وفي حديث غيره أنه كان دائما يأمر بالثلاثة الأحجار، فنبقى على الأصل أنه لا بد من الاستجمار حتى تنقي المحل أن تأخذ ثلاثة أحجار أقل ما يقال، لأن هي التي تنقي المحل. فإذا انتهيت من الأحجار لا بأس أن تستنجي بالماء فتجمع بين الماء والأحجار، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء أنه مستحب الجمع بين الأحجار والماء. جاء فيه حديث ضعيف أن الله عز وجل في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا هذه نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء، هذا لا يصح، هذا ضعيف. الثابت أنهم كانوا يستنجون بالماء، أما الجمع لا يصح، لكن أكثر الفقهاء على أنه لا بأس من الجمع بين الأحجار والماء، وأنه يشترط أن تكون ثلاثة أحجار ليست حجرا واحدة فيها ثلاث شعب. والعجيب أن جمهور العلماء يقول لا بد أن يكون تنقية المحل بالماء إلا إذا عدم الماء ما وجد، أما مع وجود الماء فيقولون لا ينقي إلا الماء، إنما الأحجار هي زائدة. لماذا؟ يقولون لأن الأصل في الطهارة هو الماء، هو الذي يطهر، هو الذي سماه الله طهورا، أما الأحجار لا تنقي وحدها، عندهم لا تنقي إلا عند حال الضرورة إذا ما وجد شيئا. والصحيح في ذلك أن كل شيء يزيل النجاسة عن محلها لا بأس أن يستفاد منه وينقي، لكن الأفضل والأكمل هو الماء. يعني لو كان عند الإنسان مناديل وأزال عين النجاسة من المحل نقول له لا بأس يكفي هذا، لأن الغرض في النجاسة هو إيش؟ إزالة عينها، فإذا أزيلت انتهى الأمر، هذا الذي نريده. لكن الأكمل والأفضل والأتقى والأنقى أن يكون بالماء، فإن زاد مع الماء حجارة كان أولى وأحسن، خلافا للجماهير الذين قالوا لا بد من وجود الماء وأنه لا ينقى إلا بالماء. ثم أشار إلى هذا رحمه الله، قال ويكفي الاقتصار على أحدهما. انظروا، يكفي الاقتصار على أحدهما، يعني لو اقتصر على الأحجار فقط يكفي، لأنه بالأحجار سيزيل النجاسة وهذا الذي نريده، أو بالماء سيزيل النجاسة وهذا يكفي. إذن هذا هو الصواب عندما قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، سواء أخذ الأحجار فقط أو أخذ الماء وحده. والعجيب أن هناك قول أيضا لكنهم قرض أنه لا يجوز الاستنجاء بالماء، هذا ورد عن بعض الصحابة. لماذا؟ قالوا لأن الماء شراب، هل يجوز للإنسان أن يستنجي بالطعام؟ الجواب لا. إذن الماء مثل الطعام نعمة، وهذا غير صحيح، لا شك أنه نعمة، ومن النعمة أن نستنجي به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا خرج لقضاء الحاجة أخذ معه الإداوة ومعه الماء عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اجتهاد لبعض الصحابة رضي الله عنهم. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل ما له حرمة. يعني أن هناك أشياء نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجى بها ونص عليها في السنة. الأول الروث، والمقصود بالروث هو روث ما يؤكل لحمه كالأغنام والإبل والبقر، هي حلال، فروثها لا يجوز لك أن تأخذ روث مثلا غنمة أو بقرة أو إبل وتستنجي بها أو تستجمر به. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنهما لا يطهران، هكذا جاء في سنن الدارقطني، لما نهى النبي عليه السلام عن الاستنجاء بالعظام، عظام ما يؤكل لحمه، وكذلك بالروث، قال فإنهما لا يطهران. إذن هذا نص يكفي، لا يطهران، فلماذا تستنجي بهما؟ ثانيا لأن الروث والعظام طعام إخواننا من الجن، كما جاء في الحديث الصحيح لما بايعهم النبي عليه السلام أو جاءوا وأسلموا اشترطوا عليه أمورا، ومنها أن النبي عليه السلام قال لهم العظام، أي إذا أكل المسلم اللحم وسمى الله عليه يكون هذا العظام أوفر ما يكون من اللحم لكم، فيأتي المسلم ويأكل اللحمة ويسمي عليها ثم يرمي بالعظمة، هذه العظمة تصير أوفر ما يكون من اللحم لمن؟ لإخواننا الجن المسلمون، لإخواننا الجن من المسلمين بخلاف غير المسلمين، وإذا قلت بسم الله لا يأكل معك ولا يستطيع أن يستفيد من ذلك في كل أمورك، في دخولك البيت، في طعامك، في إتيانك أهلك، كل شيء تقول عليه بسم الله لا ينتفع ولا يستفيد منه الكفرة والمردة من الجن بخلاف المسلمين ينتفعون بذكر الله، والدليل هذا الحديث. كذلك روث الإبل والبقر والأنعام يستفيد منه دوابهم، دواب الجن يستفيد من هذا الروث لهذين السببين، الأول إنهما لا يطهران، والثاني أن إخواننا الجن يستفيدان منه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم وبالروث. وكذلك كل ما له حرمة، أي شيء له حرمة تعارف الناس عليك، الطعام، الخبز لا يجوز للمسلم أن يستنجي به لأن له حرمة وهو نعمة، وهكذا الأوراق المحترمة، شيء مكتوب عليه ذكر الله، كل ما كان له حرمة لا يجوز للمسلم أن يستجمر أو يستنجي به. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل، إزالة النجاسة، النجاسة والأشياء النجسة. يعني كأنه يريد أن يبين أن هناك فرق بين النجس والمتنجس. نعم، لا شك هناك فرق بين الشيء النجس والشيء المتنجس. النجس هو الذي بعينه نجس، نجازته عينية كالغائط والبول. يعني لو أتيت بغائط والعياذ بالله، أو غائط يعني أكرمكم الله، فصبيت عليه ماء البحر، هل يتطهر الغائط؟ لا يتطهر، هو غائط غائط، ما زالت النجاسة فيه، إلا أن يزول عينه، ما عاد له يعني ينتهي، لا يكون له وجود. أما هو أنه يتنجس، لا يتنجس، لا يتطهر أبدا ولو فعلت ما فعلت، لأن نجاسته إيش؟ عينية، عينه نجس. والمتنجس هو الذي أصابته النجاسة، كالثوب الذي وقع عليه البول، يقال هذا ثوب إيش؟ متنجس. إذن هذا الفرق بين النجس والمتنجس، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قال رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، هذا الذي يكفي. يعني لو كان عندي ثوب أو بقعة ووقعت عليه نجاسة كالبول وغيرها، كيف أنا أزيل هذه النجاسة؟ أزيلها بأن تزول العين، عين النجاسة التي وقعت زالت، ليس لها أثر، يكفي، هذا هو المطلوب. وهل يشترط أن يكون بالماء؟ لا يشترط أن يكون بالماء، كما قلنا في الاستجمار، إذا أزلت النجاسة من ثوبك بأي شيء وزالت النجاسة وزال عينها يكفي. فهمتم؟ لأن بعضهم يقول لا بد أن يكون بالماء، لا، غير صحيح، لأن إزالة النجاسة حتى لا يشترط لها نية، بخلاف الوضوء والعبادة، الوضوء أصله عبادة، فلو جاء على ثوبك نجاسة ثم أزيلت وحدها تذهب وتصلي، ولا يشترط أن تكون هناك نية في إزالة النجاسة، لكن يجب أن تصلي وأنت ليس عليك نجاسة، فلو صليت وعليك نجاسة وأنت تعلم فالصلاة باطلة، أما إن كنت لا تعلم ففي المسألة تفصيل، وسيأتي الكلام حول ذلك في كتاب الصلاة. إذن ما هو الواجب في إزالة النجاسة؟ الواجب أن تزول عينها، وقع بول لابد أن يزال البول، وقع غائط يزال، دم يزال، حتى إنك لا ترى هذا الدم، أي لا ترى عينه، فإذا زال انتهت النجاسة. قال لماذا؟ قال لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، إلا في نجاسة الكلب. يعني لو جئت إلى الثوب وغسلته مرة واحدة فقط وقع عليه بول وزالت النجاسة يكفي؟ يكفي. لماذا؟ لأن النجاسة إيش؟ قد زالت. بخلاف الكلب في لعابه جاء النص يجب أن يغسل 7 مرات والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب كما جاء في الحديث، لأن الإنسان قد يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولا يرى النجاسة فيقول أنا غسلته مرة خلاص سأكتفي، نقول له لا، لابد من 7 مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يتطهر إلا ب7 مرات. طهور، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. طهور، كأنه يقول إذا ما فعل، إذا ما غسله 7 مرات ليس طهورا. هذا فقط في لعاب الكلب، أما غيره من النجاسات كالبول والغائط ودم الحيض و و و إلى آخره يكفي ولو مرة واحدة، مرة واحدة يكفي بالماء وبغير الماء. لهذا عائشة في صحيح البخاري كانت تقول إن إحدانا ليس معها إلا ثوب، ومعروف في زمنهم رضي الله عنهم كانوا ما يجدون الثياب، المرأة تبقى في ثوب واحد والرجل يبقى في إزار ورداء فقط، كما في حديث الرجل الذي قال زوجني هذه المرأة في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، فقال وهبت نفسها للنبي عليه السلام فقامت وطال قيامها، فقام رجل قال زوجني إياها، فقال ماذا تعطيها؟ قال أعطيها إزاري، قال إذا أعطيتها إزارك قعدت بلا إزار، ما عنده إلا الإزار فقط، يقول لا أملك إلا هذا الإزار، فقال له إذا أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، كيف ستكون أنت عريان؟ انظروا ما قال لا عندي ما شاء الله 10 من القمصان و10 من الأثواب وكذا وما عنده إلا الإزار، قال له ابحث التمس ولو خاتما من حديد، قال لا أجد حتى الخاتم من حديد، ما يجد. طيب ما معك من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وسورة كذا، عدد له سورة، قال زوجتكها بما معك من القرآن. هذا يؤكد أنه ما كان عندهم شيء من الثياب. عائشة تقول نفس الكلام، تقول ما كانت لإحدانا ثوب، ما كان لإحدانا إلا ثوب، فإذا أصيب الحيض تأتي وتضع عليه البساط وتمصعه بيدها تحكه حتى يزول الحيض. هل هذا ماء؟ ليس بماء، بصاق وحق بالإيش؟ باليد والأصبع، زال ولا ما زال؟ زال، إذن يكفي. هذا يؤكد أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، ولا يشترط في غير الكلب أكثر من مرة، مرة واحدة إذا زال يكفي بالماء وبغيره. كذلك لما جاءت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، فقالت يا رسول الله إذا جعلت إحدانا هكذا ينكشف ساقيها، فأذن لها النبي عليه السلام، فسألوه عن المرأة إذا سارت في الطريق يأتي ثوبها ويلمس النجاسة في الطريق فماذا تصنع؟ قال يطهره ما بعده، يعني هي ثوبها طويل قد يلمس في الأرض فقد تمر بنجاسة في الأرض، فقال لها النبي عليه السلام يطهره ما بعده، يعني أنت الآن لمست النجاسة أليس كذلك؟ ستمشين بعد ذلك بالتراب والتراب ليس طاهرا، هذا يطهره، إذن هذا ماء ليس ماء تراب مع ذلك يطهره. قالوا إذن هذا أيضا دليل ثان على أن الطهارة قد تحصل بغير الماء، بالتراب كما في هذا الحديث وبالبصاق والحق كما فعلت عائشة رضي الله عنها، بل حتى بالشمس قد تأتي مثلا إلى ثوب وتقع فيه نجاسة وتضعه في الشمس يوم أو يومين وشمس حارة قارصة كما يقال، فتجد أن هذه النجاسة زالت، فإذا رأيتها قد زالت تماما وليس لها أثر خلاص هذه طهارة يكفي. ثم قال رحمه الله إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيه 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، نعم في حديث الصحيحين حديث الكلب مشهور طهور إناء أحدكم. لماذا يطهر؟ لأنه نجس، على خلاف في الكلب نفسه، هل الكلب نفسه وذاته نجسة أم مجرد لعابه؟ اختلف العلماء على 3 أقوال في الكلب، طائفة ترى أنه طاهر كله، أنه طاهر كله حتى اللعاب، وهذا عجيب وهذا مشهور مذهب مالك، وطائفة ترى أنه نجس كله وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. أو مذهب الشافعي وأحمد. وطائفة تفصل تقول إن كان أو تقول لعابه نجس وسائره طاهر، وهذا لعله أعدل الأقوال، القول بالتفصيل أن اللعاب هو النجس أما سائره ليس بنجس ولا دليل على النجاسة. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام أثبت أن اللعاب هو النجس. قد يقال طيب بوله غائطه، لا هذا نجس أيضا لا خلاف في هذا، إلا ما خالف الشيء اليسير طائفة قليلة. أما سيأتي الأدلة على أن لعاب على أن بول وغائط ما لا يؤكل لحمه فهو نجس بخلاف ما يؤكل لحمه، وسيذكر المؤلف النجاسات. قال المؤلف والأشياء النجسة، الآن سيذكرها سيبدأ بذكرها. الأول بول الآدمي، وهذا بالإجماع لا خلاف على أن بول الآدمي نجس، إلا ما سيأتي في التفصيل في بول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام، قد يشرب الدواء، قد يعطى له شيء من التمر والعسل، يرضع من ثدي أمه، هذا لو كان ذكرا خاص بالذكر وبال عليك يكفي أن تنضح نضحا فقط. هذه يعني الأصل عندنا في بول الآدمي أنه نجس، إنما الاستثناء في هذا من هو؟ الذكر الصغير الذي هو مولود يأكل يشرب الحليب الثدي من أمه أو من الرضاعة، وقد يعطى شيء من العسل، قد يعطى شيء من الدواء إذا مرض، قد يعني يعطى له شيء من التمر، هذا لا بأس إذا بال على ثوبك أن تنضح الثوب وتكتفي بهذا النضح، هكذا تأخذ الماء ثم تنضح. لكن لو بدأ يأكل الطعام فلا، صار حكمه كحكم الكبير. إذن بول الآدمي هذا الأول بالاتفاق، وعذرته يعني الغائط أيضا بالإجماع نجس، والدم أيضا بالإجماع الدم نجس، حتى دم الآدمي نعم حتى دم الآدمي نجس بالإجماع، لكن المقصود به الدم الكثير المسفوح، أما الدم اليسير أو دم الجراح الذي يبقى في الجراحات لا هذا ليس بنجس، هذا معفى عنه. ولهذا انظروا ماذا يقول المؤلف، قال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، حتى الذبيحة لما تذبح الشاه هذا الدم الذي يخرج يقال له الدم ليش المسفوح، لأنه يخرج بقوة، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا نجس لا يجوز الاستفادة منه. لكن باقي الدم الذي يبقى في اللحم والعروق هذا لا بأس، حتى عند الطبخ لما تطبخ تجد أن هناك حمرة يسيرة هذا لا بأس به، لا يقال أن هذا نجس، هذا من المعفو لأنه يسير. كذلك ما زال الصحابة أو المسلمون يصلون في جراحاتهم هذا أيضا معفو عنه، لماذا؟ لأنه لابد أنت الآن في جراح قد يسيل شيء من الدم يسير يبقى في الجراح، هذا معفو عنه. لكن الدم الكثير الذي ينزف هذا لا يجوز، هذا نجس. وقد نقل الاتفاق كثير من العلماء الجصاص وابن حزم وابن قدامة وكثير على النجاسة والقلب النجاسة، إلا الخلاف في دم السمك هذا طاهر بالاتفاق، وكذلك دم الشهيد هناك أيضا خلاف فيه هل هو نجس أو ليس بنجس، والصحيح أنه نجس، وإن كانت جاءت النصوص أنه يوم القيامة يكون رائحته رائحة المسك واللون لون الدم، لكن النصوص عامة أن كل دم مسفوح فهو نجس والإجماع على ذلك، إلا الشيء اليسير كما أشرنا، استثنوا دم السمك واستثنوا الدم اليسير المعفو عنه كما أشرنا الذي يبقى في الذبيحة أو كذلك في الجراحات الخفيفة، فهذا معفو عنه ليس بنجس حتى لو صلى صلاته صحيحة. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول أيضا نجس كما أشرنا، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر كما أشرنا أيضا. عائشة لما سئلت ذكرت أن هذا لا بأس به، وهذا بالاتفاق أيضا الذي يبقى في العروق واللحم لا بأس به، والدليل أيضا ما جاء في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا فإنه يعود على المطعوم، يعني كلها الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة كلها، ليس المقصود فإنه رجس يعود على أقرب مذكور الذي هو لحم الخنزير، لا، المقصود به قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي هذا الطعام ما هو الميتة والدم المسفوح واللحم الخنزير، فإنه رجس كلها نجسة. فالميتة نجسة والدم المسفوح نجس ولو كان من حيوان مأكول كالأنعام، وكذلك الخنزير لحم الخنزير فإنه رجس. ومن النجاسات طبعا هناك أشياء ما ذكرها المؤلف، مثلا الودي الذي يخرج من الإنسان عند مرضه هذا نجس بالإجماع لا خلاف بينه. المذي أيضا نجس بالإجماع، وهو الذي يخرج عند التفكير أو عند مقدمات الجماع، وهو سائل كالماء لزج أيضا نجس بالإجماع، كما في حديث علي بن أبي طالب استحى أن يسأل النبي عليه السلام عن المذي لأنه كان متزوج ابنته فاطمة، وفي الغالب هذا المذي لا يخرج إلا عن شهوة تفكير في الزوجة، فهذا نجس بالاتفاق. ثم قال ومن النجاسة الخمر أيضا ما ذكره المؤلف أو لعله يذكره بعد ذلك، وهو أيضا نجس بالاتفاق، ما خالف إلا بعض المتأخرين، وإلا هو نجس على الصحيح، يعني أنه الاتفاق قد تم قبل ذلك. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، أي حيوان لا يجوز لنا أكله سواء حرم بنصه أو حرم بوصفه أو حرم من حيث النهي عن قتله لا يجوز أكله. مثلا الضفدع، نهانا النبي عليه السلام عن قتل الضفدع، ونهانا عن قتل الهدهد وهو طائر، ونهانا عن قتل الصرد، هذا لا يجوز أكله، وهو على الأصل أن كل ما لا يجوز أكله فهو نجس. هناك أشياء حرمت بالوصف، كل ذي ناب من السباع فهو حرمه النبي، نهى عن كل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي مخلب من من الطير، فهذا وصف، كل من دخل في الوصف لا يجوز أكله كذلك نجس. فالأسد والنمر ويعني الفهد والذئب والثعلب كلها نجسة. لماذا؟ لأن كلها لا يجوز أكلها، بولها وروثها نجس. الكلب أيضا نجس لا يجوز أكله، لعابه وبوله وروثه كل هذه نجسة، بخلاف ما يؤكل لحمه فإن بولها وروثها طاهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يشتكي إليه العرانيون كما في الصحيح دلهم على الإبل، قال اشربوا من بولها وألبانها، فشربوا من البول بول الإبل ومن لبنه فشفاهم الله كما في الصحيحين من حديث أنس، لكن ارتدوا كفروا والعياذ بالله وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وفروا بها، فأدركتهم سرية، أرسل النبي عليه السلام سرية خلفهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وفعل بهم كما فعلوا بالراعي، لأنهم ما اكتفوا بالردة، ارتدوا وسرقوا وقتلوا، فنزلت فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ففعل بهم النبي عليه السلام ذلك. الشاهد من الحديث أنه لما شربوا شفاهم الله. لو كان البول نجسا هل سيدلهم على نجاسة؟ أبدا، ما جعل الله شفاءنا فيما كان نجسا، النجاسة خبيثة تضر. ولهذا قد يقول قائل لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل إذا كانت ليس نجسة، إذا كان بولها وروثها ليس نجسا لماذا نهى عن الصلاة؟ إذا نهى عن الصلاة لنجاستها، هكذا يقولون من ذهب أو من قال بنجاستها، وهو مذهب الشافعي. الجواب لم ينهى عن الصلاة للنجاسة، بل إنه قد كان هو نفسه يصلي في مرابض الغنم، إذن يدل على الطهارة، ولا كيف يصلي في المرابض؟ بل كان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. إنما نهى عن مبارك الإبل، لأن الإبل إيش؟ قد تضر بك فتبرك عليك فتقتلك، ومعروف أنها خلقت من الشياطين، فيها شيطنة. ليس المقصود خلقت من الشياطين أنها من نار خلقت، لا، أي يعني فيها أوصاف وأخلاق الشياطين، أنها إذا هاجت قد تقتل، وهذا معروف. ولهذا تجد أن راعي الإبل فيه قسوة وشدة بسبب ما يعاني من الإبل، بخلاف راعي من الغنم. ولهذا ما من نبي إلا وراعى إيش؟ الغنم. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن: خلق الإنسان من عجل. ما معنى خلق الإنسان من عجل؟ من عجلة، يستعجل. ليس المقصود خلق من مادة العجل، لا، هو خلق، وصف. الإنسان خلق من إيش؟ من طين، أليس كذلك؟ فهذا هو المقصود عندما قال خلقت الإبل من الشياطين. لا يقول قائل خلاص نحن نأخذ بظاهر الحديث خلقت من الشياطين، لا، غير صحيح. قصد بذلك الأخلاق والطباع، طباعها كطباع الشياطين عندما تهيج. ولهذا دائما يحذرك الراعي، راعي الإبل، انتبه إذا هاجت الإبل أن تكون قريبا منها قد تقتلك. قالوا إذن النهي ليس للنجاسة في الروث والإبل، في الروث والبول، إنما لخطورتها وأنها قد تبرك عليك فتقتلك. إذن هذه طاهرة بخلاف ما لا يؤكل لحمه فهي نجسة. كل الطيور التي لا يؤكل لحمها كالغراب والحدأة والصقر والنسر، كلها بولها وروثها نجس، كلها نجسة ولا يجوز أكلها. والسباع كلها نجسة كما أشرنا، والكلب يدخل فيها على الخلاف الذي أشرنا إليه. وكذلك الميتات، يعني كل ميتة نجس، هذا الأصل. لماذا؟ للآية: أو لحم خنزير ذكر قبله الميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. إذن هذا يدل على أن كل ميتة فهي نجسة، إلا ما استثناه الدليل. هنا ماذا يقول المؤلف؟ قال إلا، بدأ يذكر الاستثناء، ميتة الآدمي الإنسان ولو كان كافرا، فجسده وميتته ليس نجسا، طاهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن المؤمن لا ينجس، لما كان مع أبي هريرة وذهب يغتسل، كان على جنابة، قال: أين ذهبت؟ قال: كنت على جنابة فاغتسلت. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني حتى وإن كنت على جنابة لست نجسا. هل كذلك المشرك؟ نعم، حتى المشرك. لماذا؟ لأنه إنسان كالمسلم من حيث الجسد. لكن الآية التي جاءت إنما المشركون نجس، ليس المقصود نجاسة حسية، نجاسة معنوية بسبب الشرك والكفر. ولهذا في الصحيحين ثمامة ابن أثال لما أسر جاء به، فأين ربط؟ في المسجد. ضبطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي في سارية من سوارية. لو كان نجسا هل سيدخله المسجد؟ لا يدخله. وكذلك أبو طالب لما مات قال لعلي بن أبي طالب: اذهب فواره. فذهب وهو ميت وواراه ودفنه مع المشركين. فلو كان نجسا لما قال له يعني واره ونجس، أو قال لأمره بالغسل، ولا كذلك قال له انتبه فهو نجس أبدا. وكانت تأتي الوفود وتجلس مع النبي عليه السلام في المسجد ثم يسلمون وهم على نجاستهم قبل أن يسلموا. إذا قلنا بالنجاسة، والصحيح أنهم ليسوا نجسين، إلا لهذا المؤلف قال إلا ميتة الآدمي أطلق، ما قال المسلم الآدمي، يعني كأنه يقول كافرا كان أو إيش أو مسلما. وما لا نفس له سائلة، كذلك الحشرات الصغيرة التي ليس لها دم. النفس السائلة المقصود به الدم، مثل الجراد، يباح لنا أن نأكل الجراد، أليس كذلك؟ لماذا؟ قالوا لأنه ليس فيه دم، فإن كان ميتة جاز لك أن تأكله. الذباب إذا وقع في إناء أحدنا كما في البخاري أليس نغمسه؟ طيب هو ميتة، وإذا قلنا أنها نجسة كيف النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا أن نغمسه؟ سينجس الماء، هو ليس بميتة لأنه لا دم له سائل. إذن الفقهاء عندما يقولون ما لا نفس له سائلة يعني ليس له، ليس فيه دم، فكل الحشرات الصغيرة هذه في الغالب أكثرها ليس فيها دم، وإن أخذت الدم إنما تأخذه من غيره، أما هي نفسها ليس لها نفس سائلة. طيب قد يقول قائل ما الدليل على أنكم تستثنون هذه فتقول هذه ليست ميتة؟ حديث الذباب هذا هو الدليل، لو كانت ميتة لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بغمسها في الإناء في الشراب كما في البخاري. وحديث الجراد يجوز لنا أكل ميتة الجراد لأنه ليس لها نفس سائلة، هذه هي الأدلة على أنه ما لا نفس له سائلة فهو ليس بنجس. والسمك والجراد لأنها طاهرة جاء بها النص حلت لنا ميتتان، وسيذكر المؤلف الحديث، وإن كان الصحيح في هذا الحديث هو من قول ابن عمر لكن له حكم الرفع لأنه يقول أحل أو أحل لنا، من الذي أحل له؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الألفاظ الموقوفة التي لها حكم الرفع، إذا قلت حرم علينا أحل لنا كنا نعمل في زمنه من السنة كذا، كلها ألفاظ تدل على أن الحكم له أو الحديث له حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما السمك فمعروف أنه استثني بهذا الحديث مع الجراد، وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام السمك عندما ذهب الصحابة كما في صحيح مسلم إلى سرية من حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح، فوجدوا العنبر وهو أكبر أنواع الأسماك كبيرة، حتى إن مجموعة من الصحابة كانوا يجلسون على عينها ويغرفون الدهن من عينها، حتى إنهم أتوا بأكبر عظمة لها فنزل أو سار تحتها البعير وعليه راكب، عنبر كبير وجدوه على الساحل في جهة ينبع فأكلوا منه، فلما جاءوا للنبي عليه السلام سألوه ما كانوا يعرفون لأنهم هم أكلوا للضرورة ما وجدوا طعاما، فلما رجعوا إليه سألوا فقال اعطوني أو اضربوا لي معكم بسهم أو هل خبأتم لي خبيئة، فأقرهم على ذلك مما يؤكد أن ميتة السمك جائزة. وهل هذا كل ما في البحر؟ نعم كل ما في البحر فهو حلال وهو طاهر. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها، يريد أن يبين أن الميتة نجسة وأن الدم نجسة. ما الدليل أيضا من السنة على نجاسة الميتة؟ في صحيح البخاري حديث ميمونة من حديث ابن عباس لما أخذوا شاة يجرونها فقال النبي عليه السلام يريدون أن يرمونها هي ميتة، فقال هل انتفعتم بإهابها الجلد؟ ليش ما تستفيدون منه؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، يعني عندهم متقرر أن الميتة إيش؟ نجسة، قالوا إنها ميتة. قال أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، إذن طهر يدل على أنه كان إيش؟ نجسا، يعني خذوا الجلد وادبغوه، الدباغة معروف تأتي بأوراق الأشجار من السدر وشيء من الملح وتدبغه فيتطهر الجلد فتستفيد منه. فلما قال هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها، لأنه قبل الدباغة يسمى إهاب وبعد ذلك يقال له جلد أو يقال له غير ذلك، ما يقال له إهاب إلا قبل الدباغة، ثم قال أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، هذا دليل على أن الميتة نجسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هذه زيادة حيا ولا ميتا ليست في الصحيح، معروف الحديث حيث أبي هريرة في الصحيح إن المؤمن لا ينجس، هذه عند الحاكم في مستدركه لكن هي صحيحة، يعني من حيث المعنى نعم المؤمن لا ينجس كان حيا أو ميتا. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم كذلك الكبد هي دم في الحقيقة لكنها مباحة، وكذلك الطحال هي دم لكنها مباحة، وإلا فالأصل في الدم أنه نجس، حرمت عليكم الميتة والدم، وكذلك الآية أو دما مسفوحا. قد يقول قائل لكن جاء أن رجلا في سرية من في غزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة، فكان يصلي في الليل فجاء مشرك وضربه بسهم هذه سرية كانت قبل نجد، وهذا الرجل أسر المسلمون امرأته، فجاء في الليل والصحابة يصلون في الحراسة، كان عمار بن ياسر ومعه رجل من الأنصار، فضرب هذا الأنصاري بسهم ثم بثاني ثم بثالث وما أيقظ أحدا وهو قائم يصلي، حتى إن عمار لما استيقظ ورأى الدم ورأى السهام قد أصابته قال لما لم توقظني؟ قال كنت أقرأ سورة فما أحببت أن أقطعها حتى أنتهي منها، وهو يضرب بالسهام. فهذا الحديث لا شك عظيم، هو حسنه الشيخ الألباني، وهو الذي احتج به الشيخ الألباني على طهارة الدم. هذا الحديث في الحقيقة، وقد بحثنا في إسناده ونظرت، وجدت أن العلماء المتقدمين يضعفونه بسبب رجل قد تفرد وتفرده لا يتحمل، هذا واحد. ثانيا، قد يكون هذا قبل حرمة الدم وبيان نجاستها. ثالثا، يعني ما جاء في النصوص أن الدم كان يخرج، قد يكون تأول من هذا الصحابي أنه حتى أنتهي من صلاتي كما قال ما أحببت أن أقطعها، وإلا الواجب في الدم المسفوح أنه ينقض الوضوء، لأنه نجس وكل نجاسة تخرج من الإنسان تنقض وضوءه. لكن أقوى دليل أو أقوى رد أن الحديث لا يصح، ضعيف، وقد تكلمت عليه في درس السيرة وبينت ضعفه. طيب، وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، فقد أشرنا إلى هذا وفصلنا أنها طاهرة، وقد بينا الأدلة على طهارتها، وأن النبي عليه السلام أرشد العرنيين إلى أن يشربوا من بول الإبل. ومني الآدمي طاهر، نعم المني طاهر، الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، ومعروف أن الإنسان خلق من هذه النطفة، فلا يقال أنها نجسة فخلق الإنسان من نجاسة، هي أصل الإنسان هذه النطفة التي تخرج من الرجل، وكذلك من ترائب المرأة، هذا طاهر. وهذا يؤكده أن الله كرم بني آدم، ولو كانت نجسة لما كان هذا تكريما أن يخلق الإنسان من نجاسة وأصله نجس. قد يقول قائل هل يعني أن المسألة ليست خلافية؟ لا، هي خلافية، مشهورة الخلاف، فمذهب الحنابلة والشافعية أن المني طاهر وهذا هو الصواب، ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه نجس، والدليل على أنه طاهر حديث عائشة لما كانت تحك المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان نجسا لعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ما أخبرها ولا علمها ولا أمرها، إنما كانت تفعل ذلك بحكم أنه إزالة لهذا الأمر كالمخاط وكالبصاق، كما قال ابن عباس. ابن عباس ورد عنه أنه قال المني كالمخاط وكالبصاق، الإنسان يزيله من ثوبه لأنه لا يحب هذه الأشياء، لا لأنها نجسة. والدليل كما أشرنا ولقد كرمنا بني آدم، ثم إن النجاسة إثباتها يريد دليلا، فأين الدليل على نجاسة المني؟ لا دليل لهم في ذلك أبدا، لا يصح شيء في ذلك. جاء المؤلف بالدليل، أو قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل رطبه ويفرك يابسه، يعني يتخلص منه بهذه الطريقة، إذا كان رطبا غسله، وإذا كان يابسا فركه واكتفى بالفرك يعني بإصبعه. هذا لا لأنه نجس، ولكن كإزالة أي شيء من ثوبك كالمخاط والبصاق، وقد صرح ابن عباس بذلك. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، وهذا قد ذكرنا أن البول الأصل فيه النجاسة بالإجماع إلا البول للغلام الصغير، وقد أشرنا إلى حد هذا الغلام، قلنا لا يأكل الطعام ويشرب اللبن وقد يأخذ الدواء وقد يحنك بالتمر، يعطى له شيء من التمر، وقد يلعق العسل، فهذا لا بأس إذا بان أن ينضح، خلافا لما قاله ابن حزم رحمه الله، يقول ولو كان شابا كبيرا. ليش؟ قال لأن جاء في بعض الروايات وينضح من بول الذكر، قال ولفظة الذكر تشمل الكبير والصغير، يعني لو جاء شخص عمره 50 سنة وبال على ثوبك انضحه فقط. ليش؟ مذهب ابن حزم. وهذا غير صحيح، إنما المقصود به الغلام الصغير. ولهذا أتى المؤلف بالدليل، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. نعم حديث صحيح، في بعض الروايات ينضح وفي بعض الروايات يرش، وهذا المقصود به هكذا النضح والرش. وهذه من الأحكام التي فرق فيها الشارع بين الذكر والأنثى، وهي أحكام كثيرة كالعقيقة، المرأة أو الجارية يذبح عنها شاة واحدة بخلاف الذكر يذبح عنه شاتان، وكذلك في العتق إذا اعتقت عبدا أو اعتقت امرأة وهكذا. فالنصوص كثيرة في التفريق بين، أو الأحكام كثيرة في التفريق بين المرأة والرجل، والأصل في الأحكام أنها للرجل والمرأة، إلا ما جاء الدليل يفرق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هن شقائق الرجال، أو النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. لو كانت هناك نجاسة على ثوبك وذهب عينها لكن بقي أثر يسير كاللون، لا يضر، لأن عين النجاسة إيش؟ قد أزيلت. حتى لو أزيل عينها وبقي شيء من الرائحة أيضا لا يضر. نعم يستحب أن تبعد الرائحة وتبعد الأثر، لكن في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي لا يضر، لأن المقصود هو إزالة العين وقد أزيلت. والدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا الحديث هو الذي استدل به العلماء على أن الأثر لا يضر، وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، ضعيف. هو عند أحمد في المسند، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وضعفه الحافظ ابن حجر أيضا في البلوغ، وهو الذي استند عليه الفقهاء في أن الأثر لا يضر، والأثر لا يضر حتى ولو كان الحديث ضعيفا. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.